في إحدى الدول الإسلامية أنشأوا بنوكا للمعاملات الإسلامية تتبع الدولة، ويكتبون على الأوراق وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقولون نحن نستثمر الإيداعات في مشروعات إسلامية إنتاجية، ويعنون الحساب في نهاية العام أو كل 3 أشهر، ويحددون في نهاية المدة نسبة المودع، وهذه النسبة متغيرة في نهاية كل مدة، مرة تزيد ومرة تنقص. فهل في ذلك شبهة؟ إذا كان فعلاً مضاربة المضاربة الإسلامية معامل لم يربح معروف ربع الخبط والنصف والكل، لا هذه معاملات شرعية يقالها المضاربة الشرعية. أيوه أقول في الإسلامية مرضي أن تفتح قريبا إن شاء الله في البلاد. اللهم آمين. والله اللهم آمين. تقبل الأحجار مع ولاة الأمر قريبا. جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.